الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. والدتي مصابة بورم بالمخ وعند وعند القراءة عليها أخبرنا الشيخ أن بها مس، لكنه لم يتكلم ولم يتحرك. استخدمنا له الحجامة، وبمكان الخد الأيسر عندما وضعت الحجامة الكأس صرخت أمي وتحركت من الكرسي وجحظت عيناها، مع أنها منذ أصيبت بالمرض انشلت يدها وقدميها. قبل 3 أيام استخدمنا لها زيت زيتون مع الحلتيت، ومن ذلك اليوم متعبة تعبا شديدا. عندما أرقيها تنام، وعند الصلاة تكبر وتنام ولا تصلي. سؤالي: كيف لنا إخراج العارض الذي بها؟ والسؤال الثاني: حكم الصلوات التي تنام عنها مع أننا نطهرها وتكبر وتنام بغير إرادتها؟ الحمد لله. الجواب: إذا قرر الأطباء نوع المرض وعرف، فإن الله عز وجل قد جعل لكل داء دواء، فلا ينبغي للإنسان أن يداوي تلك الأمراض إلا عند أهل العلم الخبراء العارفين بمثل هذا المرض، الاستشاريين في مثل هذه الأمراض. فالسرطان أخرج الله عز وجل له من الأدوية، وإن كان أثرها بطيئا لكنه قد يكون فعالا وقويا في كثير من في بعض الحالات. فمثل هذه الأمراض لا تعالج عند أحد عند آخرين، لا عند أطباء الأعشاب ولا عند غيرها، حتى نربأ بالناس عن كثرة التخرصات وكثرة الأدوية التي هي في حقيقتها أدواء. فمثل هذه الأورام ومثل هذه يعني سواء كانت أوراما حميدة أو خطيرة، ولا نسميها خبيثة لأن المرض لا يوصف بأنه خبيث، وإنما نسميه خطير أو عظيم أو كبير، فلها علاجاتها. فأنا أوصي أن لا تعالج أمكم عند أحد إلا عند المستشفى، إلا عند الأطباء والخبراء والاستشاريين العارفين بمثل هذه الأدواء. ثم بعد ذلك لا حرج أن تقرأوا عليها الرقية الشرعية من غير ضرب ولا مس بالكهرباء ولا كثرة طرق على الرأس ولا غيرها، وإنما تقرؤون عليها قراءة يعني مع النفث، تقرؤون عليها الفاتحة، وتقرؤون عليها أوائل سورة البقرة وآية الكرسي وخواتم سورة البقرة، وكذلك المعوذات، وكذلك الآيات آيات الشفاء، مثل ما ننزل من القرآن ما هو شفاء، وقول الله عز وجل كذلك عن أيوب: واذكر عبدنا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك، وكذلك واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه في الآية الأخرى قول الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ومثل هذه الآيات العظيمة، والقرآن كله شفاء، وقد شهدت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الرقية لها أثرها ولها نفعها. وأما مسألة الحلتيت ومسألة الأعشاب فأنا لا أوصيكم باستعمالها، لأن هذه الأمور لا بد أن تخضع لأهل العلم وأهل الخبرة وأهل الدراية الذين تمرسوا على مثل هذه الأمراض. وأما الحلتيت وأما الأعشاب فإنه قد استعملها أناس وزادت عللهم وكثرت أمراضهم وتعددت أوجاعهم، لأنه يتولاها في كثير الأحيان من ليس أهلا ولا يعني ولا من ليس أهلا لمثلها. فأنا أوصيكم بأمرين: الاستمرار عند الأطباء الموثوقين في علمهم وخبرتهم، والأمر الثاني مواصلة الرقية عليها. أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يرفع ما بها من البأس وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية. وأما مسألة خصوص الصلوات فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي صلاة أو نام عنها فإنه فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا كانت أمك يعني لا يزال عقلها معها ولم تصل إلى حد التخريف ولم يصبها مثلا فقدان الذاكرة، لا تزال تعرف من بجوارها وتعرف الأوقات ظهرا وتفرق بين الأوقات ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، لا يزال إدراكها معها، فالواجب عليها أن تصلي. فإذا نامت عن بعض الأوقات واستيقظت أخبرها بما فاتها من الأوقات، وقربوا لها الماء إن كانت تستطيع أن تتوضأ أو يمموها ثم لتستقبل قبلة وتصلي وتفعل من الصلاة ما هي قادرة عليه. وأما إذا كان كبر السن قد أوجب لها ذهاب الذاكرة أو فقدان الإدراك أو نسيان الأوقات أو عدم معرفة الأسماء أسماء من حولها، فحينئذ تكون التكاليف قد ارتفعت عنها، فلا تكلفوها بشيء، فتصلي متى شاءت وتترك ما شاءت، لأن قلم التكليف مرفوع عنها، والله تعالى أعلى وأعلم.